أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون الغيبة أشد من الدين، فإن الدين يعوض، أما الغيبة فلا تعوض. من حوالي أسبوعين كنا تكلمنا عن مسألة الديون، إن لو واحد عليه ديون للآخرين هذه مسألة صعبة وشديدة، ولها عند الله عز وجل حقوق تمنع من أن ينال الإنسان أعلى الدرجات، بدليل حديث النبي: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وكان يستعيذ بالله من الدين ومن المغرم، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولما قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وإلى غير ذلك من الحديث التي ذكرناها في حينها. داء الدين اللي هو فلوس أو حقوق للإنسان للآخرين. ومع ذلك لو أن إنسانا مات، لو إنسان مات وجاء ورثته من بعده ورأوا من كان له ديون فقاموا بتسديدها عنه، ده بيرفع عنه الإثم ولا بيرفعش؟ بيرفع عنه الإثم، فالدين يقضى، الدين يقضى. لكن المشكلة أن هناك ديونا لا يستطيع أحد أن يفي بها. خلي واحد تكلم في عرض واحد، أو أساء إليه، أو تطاول عليه، أو أي شيء، ثم مات وجاء ورثته من بعده وقالوا: إحنا مسامحين كل اللي اتكلم في حق أبونا، هل هذا يكفي؟ هل هذا يسقط الدين الذي في رقبة هؤلاء نحو الرجل الذي مات؟ يبقى إذن الدين إذا كان مالا أو حقا ماديا يمكن أن يعوض ويرد، أما إذا كان يتعلق بكلام قاله لسان نال به أذى هذا الشخص، أو تطاولنا عليه، أو أسأنا إليه، فما فيش فايدة، ما فيش قضاء إذا مات الإنسان الذي قيل في حق هذا الكلام، إلا إنه يوم القيامة هيحصل إيه بقى؟ ها؟ هيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول له حقه، ما فيش. أعمل له إيه؟ أغتابه زي ما أغتابني؟ أتكلم في حقه زي ما أتكلم في حقي؟ لا، من حسناته خد، أو من سيئات الذي تحدث في شأنه وشيل. ها؟ وهذا في كافة الحقوق التي لا تؤدى في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام حسن كنا عارفينه المفلس، من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام وزكاة لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واستفك دم هذا وكده، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فحملت من سيئاتهم فحملت عليه ثم رمي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغيبة من هذا النوع، ومعنى غيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو مش موجود، ذكرك أخاك بما يكره، حاجة بتنقص من قدره، بتقلل من شأنه، بتسيء إليه، ذكرك أخاك بما يكره. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ده أنا بقول عليه وهو دي الحقيقة، بقول ده هو أزعى كده وقصير كده وهو فعلا كده، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ظلمت أشد. لكن أنت تقول ما فيه على سبيل التنقيص والتحقير والتقليل من شأنه. ها هو ده، ده هي دي الغيبة. وربنا شبهها في القرآن الكريم، قال ايه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كأنك بتاكل من لحم أخوك وهو ميت، بتاكل من لحم أخوك وهو ميت. هذه هي الغيبة كما شبهها الله سبحانه وتعالى. فالمسألة إذن جد خطيرة، ودي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، إن الإنسان يقع في أعراض الناس ويتكلم في شؤونهم بما يسيء إليهم وبما يقلل من قدرهم وبما يحط من شأنهم. ده يعني بلغ من حذر ونهي السلف الصالح، إن واحد من ابن من أبناء كبار العلماء إمام السبكي شاف كلب فبقول له امشي يا كلب يا ابن الكلب، فقال له اش تستنى، ها انت بتقول ايه؟ قال له بقول له يا كلب يا ابن الكلب، اليس هو كلب ابن كلب؟ قال له انت بتقوله له يعني ماذا تقصد؟ انت تقصد بذلك ان تحقره او تقلل من شأنه؟ انت كده اسأت الى الكلب. شوف وصل الامر حد فين، وهو بيقول اللي ايه اللي هو موجود فيه فعلا، وبيشتم مين؟ كلب. فما بالك لو قيل مثل هذا الكلام لمسلم، او قيل لانسان، او تطاول احد على عبد من عباد الله، او اي شيء من هذا القبيل. تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اخذت الغيرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت حسبك من صفية انها كذا وكذا، واشارت بيدها كأنها تقلل يعني سيارة، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو اتحطت الكلمة دي في بحر كانت تعطنه، تفسده، تغير رائحة كلمة. وهي قالت ايه؟ هي قالت انها قصيرة، وهي يعني لكنها تقولها على سبيل الايه؟ التنقيص والتقليل والتحقير والإساءة. فالنبي نهاها وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. من هنا ورد يقول لك طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انت ما فيكش عيوب، انا ما فيش عيوب، كلنا عيوب. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ومن كلمات الإمام الشافعي في هذا المعنى يقول إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن ها وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. ما تفتكرش إنك أنت يعني معصوم ولا إن ما عندكش أخطاء، لا كلنا أخطاء. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يبقى أخوانا الغيبة اللي هي إداء، بعضهم بيقول لك إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، إدام كلاب الناس، لا يليق بالإنسان المحترم، الإنسان المؤدب، الإنسان المسلم على حق. المسلم مين هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما يتكلمش في حق حد ولا يجيب سيرة حد بما هو سوء ولا بما هو يعني يقلل من قيمته أبدا، إنما هو إنسان نظيف اللسان، حريص على ألا يتكلم كلمة تحسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلا فهو عمال بيبدد في حسناته، يبدد ويضيع. مرة واحد بيقولوا له فلان هذا يتكلم كثيرا في حقوق الناس ويغتاب عباد الله، قال لعل الله سخره ليعمل خيرا لصالح الآخرين، لشغلته يعمل خير، بس لمين؟ مش لنفسه، ما هيخسر الكلام ده كله. لعل الله تعالى سخره ليقوم بعمل الخير لغيره. ها ف ما تضيعش حسناتك، ما تبددش ما تعبت من أجله واللي هتيجي تظن به يوم القيامة أمك ولا أبوك ولا أي حد يقول لك حسنا لله، بطني كان لك وعاء وحجري كان لك كذا وسدي كان لك سقاء، أعطني حسنا لعلها تنفعني، والله أنا أحوج ما أكون إلى ما أنت إليه. ودي أمه، أمه مش هيقدر دي حاجة، لكن بمنتهى البساطة يتاخد منك كده أوه وتعطى لأعدائك اللي أنت أصلا تظن بأي شيء أن تعطيه لهم، لكن هتتاخد منك غصب عنك إذا أنت فرطت فيما قمت به وفيما تكلمت به في حقوق الآخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. عشان كده يقول لك واحد يقول ايه، لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابوي فانهما احق الناس بحسناتي. ده لو انا اغتاب حد اغتاب ابويا وامي، انما روح اغتاب سين ولا صاد من الناس وضيع حسناتي فيما لا يفيد. منطق محتاج مننا ان احنا نفكر كويس وقبل ما ننطق الكلام وما ننسقش مع الناس في بعض ما يقولون، لانه في ناس قاعده مخصوص للحاجات دي ما فيش وراه غير انه يسيء لده ويسيء لده ويتكلم في حق ده ويتكلم في حق ده. لا، ما ينفعش، لا تجلس مع هؤلاء، ها، والا فانت شريك. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على لسانه وأن يظن بحسناته وألا يتصف بأنه يتعاطى إدام كلاب الناس. وكتير قوي روايات وكلمات في هذا المعنى. دعونا نقرأ بعض ما ورد، وهي حاجات الحياة كتيرة شوية. فشوف يا سيدي، اسمع القصة دي. روى خالد الربعي، دي قصص واقعية، قال كنت في المسجد الجامع فتناولوا رجلا فنهيتهم عن ذلك فكفوا وأخذوا في غيري. ما هي بقى شغلانة، سابوا ده ومسكوا في واحد تاني. ثم عادوا إلي فدخلت معهم في شيء من أمره، فرأيت تلك الليلة في المنام كأني أتاني رجل أسود طويل ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير، فقال لي كل لحم خنزير كل، فقلت آكل لحم الخنزير؟ والله لا أكله. فانتهرني انتهارا شديدا وقال قد أكلت ما هو شر منه، فجعل يدسه في فمي حتى استيقظت من منامي. بدس في فمه لحم الخنزير. شوف بقى بعد كده بيقول ايه، فوالله لقد مكثت 30 يوما او 40 يوما ما اكلت طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم ونتنه في فمي. لقى طعم الخنزير ونتنه في فمه 30-40 يوم، لانه بس مجرد ان الناس اتكلمت وهو ايه، وهو شارك ببعض ما قيل فيه في هذا. يعني بعض السلف يقول ادركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وادركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. الجزاء من جنس العمل، ما تفتكرش انك انت يعني فوق النقد. يعني قال عبد الرحمن بن مهدي لولا اني اكره ان يعصى الله لتمنيت ان لا يبقى في هذا المصر احد الا وقع في واغتبني. لولا الخوف من ان معصية الله تكون كنت اتمنى كل الناس تغتبني. ليه يا عم كده؟ ها، فاي شيء اهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها. هيلاقي حسنات جايله كده من باب الله الخلق الله كده. هو في احسن من كده؟ يلاقي الناس حسنات جايله من هنا ومن هنا، ده لولا ذلك، لكنه طبعا لا يحب للناس أن يكونوا عصاة لله سبحانه وتعالى. تنقص رجل محمد بن الحسن عند الشافعي، قال في حقه كلام، تنقصه، فقال له: مه، لقد تلمظت بمضغة طالما لفظها الكرام. تلمظت يعني ابتلعت مضغة طالما لفظها الكرام، الناس اللي عارفين ربنا حق المعرفة ما يقعوش في مثل هذا. ورد عن بعض الصالحين قوله: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. ها، الكف عن أعراض الناس، الصوم والصلاة، صلوا صوم وكتر وعبود ربنا لا غبار على ذلك، لكن من العبادة مش هي دي بس، إنما هناك ما هو أهم. ها، ابعد عن الشر، ها، وحتى ولو قليل العبادة أحسن. قال، شوف بقى كلام الخطير ده، قال وهيب: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. يا الدنيا كلها بتبقى بتاعتي وأنفقها في سبيل الله، دي بالنسبة لي مش حاجة، أهم منها إن أنا أبعد عن إيه؟ عن الغيبة. ها، لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. يبقى الحكاية مش أن أنا أصلي كتير وأصوم كتير، لسانك حافظ على لسانك، لا تقع في أعراض الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال: يا معشر من قد آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، بخاطب الناس: يا معشر من قد آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يوشك أن يأخذه الله تعالى بعقاب ثم يكبه على وجهه في جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه المسألة محتاجة من الإنسان أنه يفكر كويس، لأنه المسألة أنت كده بتفرط في أغلى وأعظم وأهم ما تملك في حسناتك، وتتحمل عن الآخرين أسوأ ما لديهم اللي هي سيئاتهم. فلذلك قال لك كده الحكمة بتاعت النهاردة: الغيبة أشد من الدين، فإن الدين يقضى أما الغيبة فلا تقضى. طبعا يعني لو إن أنا بستفتي وبقول والله أنا اتظلمت وبحكي مظلمة أمام قاضي ولا أمام مفتي، فبقول فلان ظلمني، ده ما فيش فيها حاجة، بتستفتي. ها، زي مثلا زوجة أبي سفيان لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح صحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك المعروف. ففي الاستفتاء وفي رد المظالم ماشي. ولو واحد مشهور بأنه من عيلة الأعرج ولا من عيلة الأعمش، وبيقال هذا لا على سبيل التنقيص، إنما هو اسمه كده، فأيضا هذه لا شيء فيها. ولو واحد مثلا مشهور بقى بفسقه وفجوره ويعني مش همه حد، فكذلك هؤلاء ليست لهم غيبة. المهم حافظ على لسانك، حافظ على لسانك واتق الله سبحانه وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم ايه؟ حرام، دمه وماله وايه كمان؟ وعرضه، دمه وماله وعرضه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأن يصوننا عن الوقوع في الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الآفات والكبائر، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.